إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه توفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الزكاة في باب صدقة الفطر. كنا في المجلس السابق توقفنا مع أول حديث هذا الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قوله رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. كنا في المجلس السابق يعني بدأنا في عرض وذكر مسائل وفوائد هذا الحديث، وكنا أول مسألة توقفنا عندها ما يتعلق بحكم زكاة الفطر، هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ وذكرنا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم، وخلصنا إلى أن الصواب من أقوالهم هو القول بوجوب زكاة الفطر للأدلة الصريحة من السنة في هذا الباب. وهذا القول كما عرفنا هو قول جماهير العلماء، هو قول جماهير العلماء. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، إذن قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فأقول المسألة الثانية تتعلق برواية للإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في هذا الحديث، وجاء في هذه الرواية قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض زكاة الفطر من رمضان، فرض زكاة الفطر من رمضان. هذه العبارة استدل بها جماهير العلماء على أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة الفطر. استدل العلماء كما قلت يعني جماهير العلماء بهذه العبارة على أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة الفطر، يعني آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان إذا غربت شمس ذلك اليوم، إذا غربت شمس ذلك اليوم فإنه في تلك اللحظة، فإنه في تلك اللحظة تجب هذه الزكاة. وهذا القول يعني هو قول أكثر العلماء، استدلوا على ذلك في هذه العبارة التي جاءت في هذا الحديث. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. إذا قالوا يعني هذه الزكاة تجب بمجرد انتهاء شهر رمضان، تجب بمجرد انتهاء شهر رمضان. وشهر رمضان متى ينتهي؟ ينتهي بغروب شمس ذلك اليوم. إذا غربت شمس اليوم الأخير من رمضان فإنه بذلك ينتهي شهر رمضان وينقضي شهر رمضان. وتلك الليلة ليست تابعة لرمضان، تلك الليلة ليست تابعة لرمضان، بل هي ليلة العيد، بل هي ليلة العيد. إذا قالوا بمجرد أن تغرب الشمس يجب على المسلم أن يخرج يعني زكاة الفطر، ويدركه يعني هذا الوجوب وهذا الحكم، يدركه هذا الوجوب وهذا الحكم. وذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد، تجب بطلوع فجر يوم العيد، يعني هذا هو يعني وقت وجوب هذه الزكاة، هذا هو وقت وجوب هذه الزكاة. يعني إذا طلع فجر يوم العيد ففي تلك اللحظة يعني يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر ويدركه يعني هذا الوجوب، يدركه هذا الوجوب. وعلّم ذلك، علّم ذلك بأن هذه الزكاة وجبت بسبب فطر المسلم من شهر رمضان، ولهذا سميت هذه الزكاة بزكاة الفطر، بزكاة الفطر. إذا تكون هذه الزكاة وجبت بسبب فطر المسلم من شهر رمضان. قال وهذا الفطر متى يتحقق يا جماعة؟ هذا الفطر متى يتحقق؟ بطلوع الفجر، لأن الليلة، لأن الليلة ليس محلا للصلاة. قالوا الليل ليس محلا للصوم، ولهذا المسلم في كل ليالي رمضان يعني يأكل ويشرب، يأكل ويشرب في كل ليالي رمضان، وبالتالي فإن هذا الفطر متى يتحقق؟ إذا طلع فجر يوم العيد، يعني إذا طلع يوم فجر العيد فحينئذ يفطر المسلم من رمضان، حينئذ يفطر ماذا؟ المسلم من رمضان، ولا يصوم ذلك اليوم لأنه ماذا؟ يوم عيد. إذا فقالوا يعني هذا هو يعني وقت، قالوا هذا هو يعني وقت وجوب هذه الزكاة، هذا هو وقت وجوب هذه الزكاة. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث ابن عمر نفسه، يعني لما قال وأمر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدى أو أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. إذا فقالوا يعني وقت وجوب هذه الزكاة وهذا الحكم يعني تعلق بذمة المسلم بعد أن طلع فجر يوم العيد. المهم يعني هذا هو يعني خلاف العلماء، يعني هذا هو خلاف العلماء يعني في هذه المسألة. قد يقول قائل وما فائدة هذا الخلاف؟ احنا إذا قلنا بأن يعني زكاة الفطر، يعني تجد بغروب شمس ليلة العيد، يعني آخر يوم من رمضان، أو تجد بطلوع فجر يوم العيد، يعني ما هي الثمرة من هذا الخلاف؟ ما هي الثمرة من هذا الخلاف؟ قال العلماء طبعا يعني هذا الخلاف تتعلق وتندرج تحته الكثير من المسائل الخلافية بين الفريقين، تندرج تحته الكثير من المسائل الخلافية بين الفريقين. ولذلك مثلا لو أن شخصا مثلا مات، لو أن شخصا مات بعد وجوب زكاة الفطر عليه، لو أن شخصا مات بعد وجوب زكاة الفطر عليه فإن هذه الزكاة نخرجها من ماله قبل أن يقسم، نخرجها من ماله قبل أن يقسم، واضح يا جماعة؟ وبالتالي مثلا لو مات بعد غروب الشمس، لو مات بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر، فعند الجمهور يكون هذا الشخص قد مات بعد أن وجبت عليه هذه الزكاة، واضح؟ وجبت عليه هذه الزكاة ثم مات، وبالتالي فقبل أن نقسم ماله على الورثة نخرج من ماله هذه الزكاة، نخرج من ماله زكاة الفطر ونعطيها الفقراء والمساكين. وعلى قول من قال بأن وجوب زكاة الفطر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، فعنده من مات بعد الغروب لم تجب بعد عليه هذه الزكاة، لم تجب بعد عليه هذه الزكاة، وبالتالي لا نخرجها ماذا؟ من ماله، وبالتالي لا نخرجها يعني من ماله، يعني واضح. هذا هو يعني العلماء يعني يختلفون في مثل يعني هذه المسألة الفرعية، وهكذا أيضا فيما يتعلق مثلا بإسلام شخص ما يعني يفرق يعني بعد أن يسلم بعد غروب الشمس أو بعد يعني طلوع الفجر يعني على القولين. المهم يعني الكثير من المسائل يعني الفرعية يعني ترتبط بالمسألة السابقة. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، يعني دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، إذا هو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقل أو صاع من زبيب وهكذا، إذا هذا هو مقدار يعني زكاة الفطر. ولا خلاف بين العلماء في ذلك، لا خلاف بين العلماء بأن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، والدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث حيث يقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث. إذا فدل هذا الحديث على أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام. وأيضا مما يستفاد من حديث ابن عمر أن المسلم لو أنه أخرج زكاة فطره صاعا مما ذكر فإن ذلك يجزئه بالاتفاق، لو أن المسلم أخرج في زكاة فطره صاعا مما ذكر فإنه يجزئه ذلك باتفاق العلماء، وطبعا حديث ابن عمر ذكر فيه ماذا؟ التمر والشعير. ذكر فيه التمر والشعير. فمن أخرج صاعا من تمر أو صاعا من شعير أجزأه ذلك باتفاق العلماء. وقد جاءت يعني أحاديث أخرى، جاءت أحاديث أخرى بذكر يعني أشياء أخرى يعني في هذا السياق، في الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر. فجاء مثلا في حديث، نعم في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث ثابت في الصحيح، قال رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. طبعا سيأتي تعليق على هذه العبارة. ثم قال: أو صاعا من شعير. والشعير ذكر في حديث ابن عمر. قال: أو صاعا من تمر. التمر ذكر في حديث ابن عمر. ثم قال: أو صاعا من أقط. أو صاعا من أقط. والأقط هو عبارة عن حليب مجفف، هو يعني عبارة عن حليب مجفف يسمى الأقط. فمن أخرج صاعا من هذا الأقط أجزأه ذلك بدلالة هذا الحديث. وذكر أيضا الزبيب، ولهذا قال: أو صاعا من زبيب. فمن أخرج يعني هذه المذكورات في هذه الأحاديث أجزأه يعني ذلك، أجزأه ذلك. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث، مما يستفاد من هذه الأحاديث، أما من أخرج صاعا من طعام ما يقتاته الناس فإن ذلك يجزئه أيضا ولو لم يرد التنصيص عليه في الحديث، ولو لم يرد التنصيص عليه في الحديث. فمن أخرج مثلا صاعا من أرز، صاعا من أرز يجزئه ذلك. طبعا في ذلك نوع خلاف بين العلماء، لكن الذي عليه الأكثر وهو صحيح أنه يجزئه ذلك. فمن أخرج صاعا من أرز أو صاعا من عدس أو صاعا من فاصوليا وغير ذلك من المواد والبقول التي يعني يقتاتها الناس فإن ذلك ماذا؟ يجزئه. فإن ذلك يجزئه. قال بعض أهل العلم: وتكون هذه الأشياء داخلة في النص على سبيل العموم، يعني هو لم ينص عليها يعني بذاتها، ولكن هي داخلة في عموم النص لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام. والراجح من أقوال العلماء أن المراد بالطعام هنا يعني كل ما يطعمه الناس ويقتاته الناس، كل ما يتخذه الناس قوتا لأكلهم وطعامهم يكون داخلا في هذه العبارة. وبالتالي فمن أخرج يعني الأمور التي ذكرناها آنفا الأرز والعدس وغير ذلك فإن ذلك يجزئه على الصحيح لدخولها أولا في هذا النص العام في قول أبي سعيد كنا نخرج على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام ومن أخرج الأرز فقد أخرج صاعا من طعام لأن الأرز مما يطعمه الناس ويفتتونه ومن أخرج صاعا من عدس كذلك وهكذا فيكون داخلا في عموم هذا النص ثم أيضا يعني من أخرج هذه المذكورات تكون يعني النصوص أيضا يعني شملته من حيث المعنى لأن المقصود بإخراج هذه الزكاة والمعنى منها هو نطعم المساكين في ذلك اليوم من طعامهم ومن قوتهم ولذلك سيأتي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر معنى هذه الزكاة ومقصودها قال عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين إذن هي طعمة للمساكين إذن هذا هو مقصود هذه الزكاة أن نطعم المساكين في ذلك اليوم من طعامهم ومن قوتهم المعتاد فإذا اعتاد الناس في مكان ما أو في زمان ما أن يقتاتوا يعني بالأرز والعدس والفاصوليا وغير ذلك إذن فيجوز أن نخرج زكاة الفطر من ذلك أيضا اختلف العلماء في مسألة أخرى وهي مهمة أيضا لو أن مسلما أخرج زكاة الفطر من بعض تأمل من بعض ما جاء التنصيص عليه في الأحاديث ولكن أخرجه في مكان أو في زمان لا يقتاته الناس مثل الأقط مثلا عارف كيف تسميوه يا جماعة كان يسموه جبل ها المهم كل واحد فينا شيء اسمه ها الأقط هو عبارة عن حليب يعني تاع بقرة ولا تاع ناقة ولا غير ذلك يعني يجفف يولي كما الفرماج يعني يصبح يعني مثل الجبن الجاف فهذا النوع يعني من الطعام طبعا قد يأكله بعض الناس وقد يقتاتونه ولكن قد تذهب مثلا إلى بلاد يعني لا يعرفون هذا الشيء ولا يأكلونه ولا يطعمونه فلو أن مسلما أخرجه في زكاة الفطر حيث لا يأكله الناس ولا يطعمه الناس يعني إذا كنت في قرية ولا في بلاد الناس لا تعرف هذا الشيء ولا تأكله ولو كانت من دون ما يأكلوش فهل يجوز إخراجه في زكاة الفطر أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك فقال بعض العلماء ما دام أن يعني هذا الشيء قد نصت الأحاديث على جواز إخراجه في زكاة الفطر فلن نخرجه وبعد الناس كلاوه ما كلاوهش يدبروا راسه أنا ما دام راني نعمل بالحديث هو الذي جاء به صاعا من أقط جاء فيه صاع من الأقط إذا أنا أخرج الأقط أعطي هذا الأقط للفقراء والمساكين فإن أكلوه أكلوه وإلا أنا أديت ما عليه إذا فكما قلت يعني بعض العلماء قالوا ما دام أن الأحاديث نصت عليه فيجوز إخراجه وذهب فريق آخر إلى أن هذا الأقط مثلا إذا لم يكن من طعام الناس ومن قوتهم فلا يجزئ إخراجه، لا يجزئ إخراجه حتى لو ورد فيه الأحاديث. وهذا القول الثاني هو الذي نصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولعل هذا القول هو الصواب، لعل هذا القول هو الصواب. لماذا؟ نقول لأن الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجونه لأنه من طعامه. لهذا ماذا قال ابن مسعود؟ قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ثم عدد يعني بعض الأطعمة، فذكر تمر الشعير والأقط والزبيب. فإذا أو كانوا يعني يخرجون هذا الأمر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان هذا من طعامه وعليه. فإذا كنا مثلا في مكان ما أو في وقت ما حيث لا يعد هذا من طعام الناس فلا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر لأنه ليس من طعام الناس. ثم إذا تذكرنا أيضا المعنى السابق، فزكاة الفطر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم تعمل للمساكين، وإذا كنت تعطي للمساكين شيئا لا يطعمونه ولا يفتتونه ولا يأكلونه فلم يتحقق يعني هذا المقصود وهذا المعنى. وعليه فالأقرب والله تعالى أعلم أنه يعني لا يجزئ إخراج أو أن نخرج في زكاة الفطر، لا يجزئ أن نخرج في زكاة الفطر شيئا لا يطعمه الناس ولا يحتاجه الناس حتى لو كان منصوصا، حتى لو كان منصوصا في الحديث، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة يعني بهذه الفقرة من الحديث صاع من تمر إلى آخره، احتج جماهير العلماء بهذا الحديث وغيره على أن الواجب في زكاة الفطر أن تخرج طعاما ولا يجوز إخراجها نقدا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أوجب أن تخرج هذه الزكاة من الطعام لا من النقود، وبالتالي فالواجب إخراجها طعاما ولا يجوز إخراجها نقدا. ولذلك جاء أيضا في حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين، إذن فدل ذلك على أن الواجب إخراج هذه الزكاة طعاما. هذا هو مذهب جماهير العلماء وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فذهبوا إلى جواز إخراجها نقدا، قالوا لأن طبعا لم يستدلوا بنص وإنما يستدلوا بمجرد الرأي، قالوا لأن النقد قد يكون أنفع للفقراء والمساكين فيجوز إخراجها نقدا. ولا شك يعني مذهب الجمهور هو الصحيح، فزكاة الفطر الواجب أن تخرج طعاما لأن الطعام هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نصت عليه الأحاديث التي يعني جاءت في زكاة الفطر. ولو كان إخراج النقد جائزا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولبين النبي عليه الصلاة والسلام مقداره يعني من الدراهم أو الدنانير. لو كان ذلك يعني جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولبين مقداره. إذا فلما يعني لم يرد شيء من ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن المتعين في إخراج زكاة الفطر يعني الطعام دون النقد، والله تعالى أعلم. أيضا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن من أخرج صاعا وزيادة أنه يجوز ذلك، ويكون مزاد عبارة عن صدقة وتطوع. طبعا الحديث أمر بالصاع، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فلو أن شخصا أخرج صاعين من تمر عن نفسه، قال أنا أزيد بدل صاع أخرج صاعين، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الصحيح أنه يجوز ذلك، ويقع الزائد تطوعا، تطوعا. ولعل يعني مما يستدل به يعني في هذا الباب يعني ما جاء يعني في حديث ذلك الأعرابي الذي يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام الله يعني أمرك أن تأمرنا بالصلاة؟ قال نعم. ثم بين له يعني عدد يعني صلوات الوجه، وبأنها يعني خمس صلوات يعني في اليوم والليل، خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تطوع، يعني الذي يجب عليك هو خمس صلوات، ولكن إن زدت يعني شيئا آخر تطوعا فلا بأس. الإنسان يصلي الصلوات الخمس، هذه هي الفرائض، ولكن لو أراد أن يزيد شيئا تطوعا فلا بأس. وهكذا يعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصيام، وأنه يعني شهر في السنة، ثم قال له إلا أن تطوع، يعني إلا أن تزيد شيئا تطوعا فلا بأس. إذا يعني عموم ذلك الحديث يعني يمكن أن يستدل به في هذه المسألة. فكذلك يقال في زكاة الفطر الواجب هو صاع من هذه المذكورات إلا أن تطوع، إذا زدت شيئا يعني تطوعا فلا بأس بذلك. وهذا كما قلت يعني نص عليه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى في المجلد 25. أيضا في قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر وصاع من شعير، اختلف العلماء في من أخرج زكاة فطره قمحا ما الذي يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يخرج الصاع، أم أنه يكفيه أن يخرج نصف صاع؟ فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن الواجب عليه أن يخرج ماذا؟ صاعا. الواجب عليه أن يخرج صاعا من القمح، ويقال له أيضا البر، القمح هو البر. إذا الواجب عليه أن يخرج صاعا. وذهب الحنفية إلى أنه يكفيه نصف صاع، فمن أخرج نصف صاع من قمح أجزأه ذلك. طبعا بقي من الأشياء يعني الشعير والتمر يعني لابد فيها من صاع، ولكن القمح بالذات يعني يجوز أن يكتفي بإخراج نصف صاع منه. وهذا قول الحنفية ونصره يعني فيما أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. وهذا القول هو الصحيح، أن نصف صاع من قمح يكفي في زكاة الفطر ويجزي، فمن أخرج قمحا في زكاة الفطر فيكفيه أن يخرج نصف صاع. النصف صاع طبعا يعني يزن يعني كيلو شوي، يعني كيلو من قمح وعشرين غراما، كيلو وعشرين غراما من قمح. والدليل على صحة ورجحان هذا القول ما رواه الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو طبعا من أئمة الحنفية ومن محدثي الحنفية، فروى الطحاوي وابن أبي شيبة المصنف والإمام أحمد في المسند بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن عروة بن الزبير، أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد، كامل هذه العبارة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحرة منه والمملوك مدين، من حنطة، هي القمح. إذا القمح يقال له البر، يقال له القمح، يقال له الحنطة. إذا تقول كانت تخرج مدين من حنطة أو صاع من تمر، بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به. إذا قال تخرج مدين من حنطة أو صاع من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به. وهذا الذي خرجه يعني في تفصيل الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة. ثم أيضا يعني هذا القول وهو يعني جواز يعني الاكتفاء بمدين يعني بنصف صاع من قمح في زكاة الفطر يعني أفتى به كثير من الصحابة، رضي الله عنهم وارضاهم، فثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وغيره. إذن أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن فعندنا يعني في هذه المسألة كما سمعتم يعني حديث يعني ثابت عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان يعني ذلك لا يجوز لأنكره عليه الصلاة والسلام ولا نزل وحي بإنكاره. وعليه أيضا عمل كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم وبعض الخلفاء كعثمان وعلي. أيضا من مسائل هذا الحديث أن هذه الزكاة تجب على كل من ذكر ونص عليه في هذا الحديث، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. إذن كل مسلم تجب عليه هذه الزكاة، سواء كان عبدا أو حرا، سواء كان بالغا غير بالغ، سواء كان ذكرا أو أنثى. فكل هؤلاء يعني يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر، طبعا إما أن يخرجوها بأنفسهم، وإما أن يخرجها عنهم أولياؤهم الصغار مثلا، يعني يخرجها عنهم أولياؤهم الآباء ونحوهم. وقد اختلف العلماء في الجنين، اختلف العلماء في الجنين الذي في بطن أمه، الجنين الذي في بطن أمه، هل نخرج عنه زكاة الفطر أم لا؟ هل نخرج عنه زكاة الفطر أم لا؟ فقال بعضهم: نخرجها عنه وجوبا. قال بعضهم: نخرجها عنهم، يعني عن الصبيان في الأجنة طبعا في بطون أمهاتهم، نخرجها عنهم وجوبا. الجنين نخرجها عنه وجوبا، هذا قول. منهم من قال: نخرجها عنه استحبابا، يعني منهم من قال تجب الزكاة عليه حتى لو كان جنين، تجب الزكاة عليه ويخرجها عنه الولي. ومنهم من قال: نخرجها عنه استحبابا. ومنهم من قال بأنه لا زكاة على الجنين، لا زكاة على الجنين. طبعا الذين قالوا بوجوب إخراجها، عن الجنين استدلوا بعموم حديث ابن عمر وقوله على الصغير والكبير. إذا ندخل الجنين في عبارة ماذا؟ الصغير. إذا قالوا هذه العبارة يدخل فيها حتى الجنين، على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، قالوا عبارة الصغير يدخل فيها ماذا؟ الجنين. الذين قالوا بأننا نخرجها عن الجنين يعني استحبابا، طبعا قالوا عبارة الصغير لا يدخل فيها الجنين. وعليه فاستدلوا يعني بأثر عن عثمان أنه يعني كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين أو أمر بذلك، لا يحضرني الآن يعني عهدي يعني بهذا الأثر عن بعيد، لا يحضرني الآن. المهم أنه يعني ورد عن عثمان أنه يعني أمر بإخراج يعني زكاة الفطر عن الجنين أو أنه أخرج هو عن الجنين، فقالوا يعني يدل يعني هذا الأثر على استحباب ذلك، وإن كان يعني هذا الأثر يعني فيه ضعف يعني لا يصح ولا يثبت. المهم يعني بعضهم استدل به على مشروعية ذلك واستحباب ذلك، وفريق آخر يعني قالوا لا نخرج عنه، قالوا لأنها زكاة زكاة الفطر عبادة عبادة، وبالتالي يعني نكتفي بالإخراج عما أمرنا بالإخراج عنه، ولم يرد يعني لم يرد نص يأمرنا بإخراج زكاة الفطر عن الجنين وعليه فلا نخرجها عنه. ولعل يعني هذا القول الأخير يعني هو الأقرب، يعني هذا القول الأخير هو الأقرب، فالأصل أننا لا نخرج يعني الزكاة على الجميع، لا وجوبا ولا استحبابا، لا وجوبا ولا استحبابا، لأن الوجوب والاستحباب هذه أحكام شرعية لا تثبت إلا بالنصوص الشرعية. ولكن مع ذلك أقول مع ذلك لو أن إنسانا أخرج زكاة فطر عن جميل فإن فعله لا بأس به، فإن فعله لا بأس به ولا يوصف لها بأنه يعني بدعة أو غير ذلك، لا يوصف بأنه يعني بدعة بل لا بأس بذلك. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأن إخراج يعني الزكاة عن الجنين يعني ثبت عن بعض السلف، ثبت عن بعض السلف، ولذلك روى من؟ نعم روى عبد الرزاق، روى عبد الرزاق في مصنفه، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا بسند صحيح، بسند صحيح عن أبي قلابة، عن أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي وهو تابعي عن جليل معروف أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال كان يعجبهم، كان يعجبهم، طبعا كان يعجبهم ولم يقول كان يعجبهم يقصد بذلك من يعني السلف الذين أدركوا أو بعضهم، طبعا على الأقل يعني بعض السلف الذين أدركوا، وأبو قلابة أبو قلابة رحمه الله أدرك حتى بعض الصحابة، أدرك حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، والحبل هو الحمل، الحبل هو الحمل. إذن فأخبر أبو قلابة رحمه الله وهو من أئمة التابعين على أن يعني هذا الفعل يعني كان موجودا يعني في زمان السلف، كان موجودا في زمان السلف ولم يكونوا يعني ينكرون يعني ذلك، مما يعني يدل على جوازه، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب بقيت يعني بقيت يعني مسائل أخرى يعني تتعلق بهذا الحديث، بقيت مسائل أخرى تتعلق بهذا الحديث نقبلها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وفيما بقي يعني من وقت يعني قبل أذان العشاء يعني نخصصه إن شاء الله تعالى للإجابة على الأسئلة، ونبدأ طبعا بأسئلة يعني المجالس السابقة. طبعا نرجع إذا سنعود إلى بعض المسائل يعني الزكاة التي لا تزال يعني تشكل يعني على بعض الإخوة وبعض الحاضرين. سائل يسأل يقول من كانت له مكتبة، من كانت له مكتبة وأراد زكاة عروضها المتمثلة في الكتب، فهل يجوز أن يزكي الكتب لبعض طلبة العلم المحتجين؟ نحن قلنا يجوز ذلك، يعني من كان له يعني عروض تجارة، من كان له يعني عروض تجارة فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يعني يجوز أن يخرج زكاة تلك العروض منها، أن يخرج زكاة تلك العروض منها، فيعطى يعني طلبة العلم الفقراء من هذه الكتب ثم طبعا يعني طالب العلم اذا ملك يعني هذه الكتب فهو حر طبعا بامكانه ان يبيعها ولينتفع بثمنها، طبعا سيصبح مالكا لهذه الكتب ان احتاجها كتبا تركها ذلك، والا يعني بامكانه ان يبيعها وان ينتفع بثمنها والله اعلم. سائل يقول: شخص يملك حافلة لنقل المسافرين، فهل تجب عليه أو يجب عليه إخراج زكاة على هذه الحافلة؟ طبعا لا يجب عليه أن يخرج زكاة هذه الحافلة، وإنما الزكاة تكون في الأموال التي تضرها أو يضرها العمل بهذه الحافلة. طبعا هذه الحافلة إن كانت تدخل تدر على صاحبها مالا يبلغ النصاب ويحوز عليه الحول فالزكاة يعني تكون من الدخل، وأما نفس الحافلة التي يعمل بها فلا زكاة فيها. يقول: إذا كان الكنز لكافر حديثا دفنه الآن ثم طلبه، هذا كأنه يسأل عن سؤال يتعلق بغرس الركاز. يقول: إذا وجدت ركازا لكافر ثم تبين لي بأنه لكافر معين وطلبه، فأقول: هذا الكافر إن كان معصوم المال فيعطى هذا المال فلا بد من إعطائه هذا المال، كان يكون ذميا كافر ذمي من أهل الذمة كافر معاهد يعني بيننا وبينه العهد على ترك القتال الذمي والمعاهد والمستأمر إلى آخره، يعني من كان يعني معصوم المال فإنه يعني يؤدى إليه هذا المال والله أعلم. يقول: هل الزكاة تتم باحتساب الفائدة أم باحتساب رأس المال؟ هذا كأنه يسأل عن زكاة عروض التجارة. يقول: كيف يكون عندي عروض تجارة؟ كيفاش نقومها؟ هل أقومها برأس المال أم بالفائدة؟ أنا مثلا شريت ب 100,000 ونبيع ب 120,000، كيفاش نقومها؟ 100,000 ولا 120,000؟ نقول: قومها بالسعر الذي تبيع به. قومها بالسعر الذي تبيع به. هذا شخص يريد التفصيل في حكم عروض التجارة. طبعا احنا رانا فصلنا بزاف. طيب، مع العلم ان ما ذكره عطاء وما نقل عنه عليه رحمه الله انه يخالف الجمهور، وهو لا يشترط حولان الحول ولا يشترط ان تكون الزكاة على المال المكتسب من العرض، وظهر الفرق بينه وبين الجمهور القائلين بحولان الحول بلوغ النصاب على العرض بعينه. طيب، المفيد الآن عطاء، نقلت لكم يعني بعض الآثار يعني ثابتة عن عطاء أنه كان يقوم بزكاة ماذا؟ بزكاة تجارة، هذا هو المقصود من تلك الآثار. وكونه يخالف يعني الجمهور في بعض التفاصيل يعني في كيفية يعني هذه الزكاة ونحو ذلك، طبعا هذا يعني ليس موضوع بحثنا، يعني موضوع بحثنا يعني هل عطاء فعلا يعني كان يفتي بأنه لا زكاة في عروض التجارة؟ يعني هذا الذي ليس بصحيح. عطاء رحمه الله ما كان يفتي بذلك، بل عنده فتاوى صريحة جدا أنه كان يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا هو المقصود ليبقى يعني الإجماع سليما. إذا فعطاء لم يخالف في أصل الوجوب، العطاء لم يخالف في أصل الوجوب، وإنما يعني خالف يعني في مسائل فرعية تتعلق بزكاة يعني عروض التجارة. ثم قال وما نقل عن عمر رضي الله عنه مع حماس وعفو الألباني عليه رحمة الله من جهاده. طبعا أنا أدري بهذا التضعيف، أنا أعلم بهذا التضعيف، ولكن يعني هذا التضعيف يجاب عليه يعني بأجوبة، أنا ما أشعر بهذا عندي البحث هنا، ممكن مفروض عندي يعني حتى يعني ما نتكلموش عمومات وإنما نتكلم بتفاصيل. طيب أولا الآثار التي جاءت عن عمر رضي الله عنه في زكاة يعني عروض تجارة يعني لم ترد فقط من طريق حماس، لأن قلت لكم يعني ما رواه أبو عبيد في كتابه الأموال بسند صحيح عن الشعبي عن زياد بن حذير رحمه الله قال أمرني عمر أن آخذ من تجار المسلمين ربع العشر، قال أمرني عمر أن آخذ من تجار المسلمين ربع العشر، وهذا إسناد صحيح، لا غبار عليه. طبعا شيخ الألباني رحمه الله لم يتطرق لهذا الأثر، وإنما يعني أورد فقط يعني طريق حماس وعفر. إذا ف يعني زكاة العروض التجارة فيما ينقل عن عمر يعني لم تنقل فقط من ذلك الطريق الضعيف، بل يعني هناك يعني أثر آخر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهو هذا الذي نقلته الآن ونقلته قبل ذلك، وهو أثر يعني زياد بن حذير قال أمرني عمر رضي الله عنه أن أخذ من تجار المسلمين ربع العشر. ثم أيضا يعني أثر حماس طبعا هو أثر نتكلموا عليه ببعض التفصيل، ما دام الأخ لهم من التفصيل معيش الصبر علينا نكملوا بعد أذان العشاء. طيب نكمل بعد أذان العشاء. طيب نعود إلى أثر عمر رضي الله عنه في زكاة عروض التجارة. إذا كما قلت يعني ورد هذه الفتوى من طريق آخر غير طريق حماس، وهو طريق صحيح لا غبار عليه. وأما أثر عمر من طريق حماس فالكثير من أهل العلم يعني استدلوا بهذا الطريق وأثبت هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وأنه يعني كان يأمر بأخذ الزكاة من عروض التجارة. وهذا الأثر يعني كما ذكر السائل شيخ الألباني رحمة الله عليه طبعا ضعفه، ذلك لأن هذا الطريق عن أبي عمرو عن راوي اسمه أبو عمرو بن حماس عن أبيه حماس عن عمر، إذا هو من طريق أبي عمرو ابن حماس عن حماس عن عمر، وأبو عمرو ابن حماس قال عنهما الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب قال عن كل واحد منهما مقبول. ما معنى كلمة مقبول؟ أي حيث يتابع، يعني هذا الراوي فيه جهاد وبالتالي فإذا توبع فحديثه مقبول وإلا فحديثه مردود. فأقول أولا هل هذان الراويان توبع على ذلك أم لا؟ ثم الجواب هل توبع على ذلك أم لا؟ توبع على ذلك. عندنا طريق آخر اللي هو طريق صحيح زياد بن حذير، إذن فحديثه فأثرهما ماذا؟ مقبول، لأنهما تبع. هذا أول. ثانيا، أبو عمرو بن حماس صحيح أنه يعني لم يوثقه معتبر، يعني وثقه يعني بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان فيما أذكر، ولكن هذا الراوي الظاهر والله أعلم أنه يخرج من حيز الجهالة ويقوى حديثه. لماذا؟ لأنه روى عنه أربعة ثقات، روى عنه أربعة ثقات، وأنا ذكرت ذلك في البحث هذا. وهؤلاء هم حمزة بن المغيرة الكوفي، وأبو الزناد معروف المحدث المعروف، وعبد الله بن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو بن علقمة. إذا روى عنه أربعة ثقات، روى عنه هؤلاء الثقات الأربعة. وقد جرت حتى طريقة الألباني رحمه الله، وهذه طريقة الألباني رحمه استبدتها منه، يعني من يقول عنهم الحافظ بن حجر مقبول ويثبت أنه روى عنه جمع من الثقات ثلاثة أربعة خمسة فأكثر، فإنه ترتفع عنه الجهالة ويحسن ماذا؟ حديثه. ولعلكم تجدون هذا في مقدمة الشيخ الألباني رحمه الله لكتابه تمام المهم، تمام المهم. إذا نقول هذا الراوي أبو عمرو بن حماس حسن الحديث، لأن الجهالة ارتفعت عنه برواية هؤلاء الثقات الأربعة. يبقى الآن الإشكال في أبيه حماس. طبعا أبوه حماس لا يزال في حيز الجهالة، لأنه يعني لم يروي عنه فيما أذكر إلا ابنه فقط، يعني أبو عمر ابن حماس. نعم، ترجمه البخاري في تاريخه برواية ابنه عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في ثقته على طريقته في توثيق المجهولين، وترجمه ابن مساعد في الطبقات، وقال كان شيخا قليل الحديث. إذا فهو مجهول فعلا، هو مجهول ولم يروي عنه سوى ابنه أبو عمرو بن حماس. ولكن أولا هذا الراوي المجهول في أي طبقة هو يا جماعة؟ هو في أي طبقة؟ أدرك عمر رضي الله عنه. إذن هو في طبقة من يا جماعة؟ في طبقة كبار التابعين. إذن هو من كبار التابعين. وهذه الطبقة كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتبه ومصنفاته، يقول هذه الطبقة يعني طبقة يعني كبار التابعين، كان الكذب فيهم ماذا؟ قليلا. يعني هم طبعا كبار التابعين داخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فهو من القرون الفاضلة خير التي يعني لم يفشو فيها الكذب والفسق والفجور وغيرها، وإنما يخشى من هذه الطبقة ماذا يا جماعة؟ الخطأ والسهو وسوء الحفظ ونحو ذلك. وهذا الجانب قد يؤمن أيضا في هذه الرواية. لماذا؟ لأن حماسا رحمه الله يروي قصة حدثت له مع عمر رضي الله عنه، وفي مثل هذه القصة يبعد أن ينسى الإنسان ولا يحفظ. إذا انتصرت القصة مع عمر رضي الله عنه، يعني كنت تبيع جلود وغير ذلك، فجاءك عمر فقال: هل تؤدي زكاة هذا؟ قلت لا، فأمرك بأن تؤديه. إذا فمثل هذا لا ينسى هذا، يعني ما هيش مثلا إسناد وما تقدر يعني تحفظ وتنسى إلى آخره، لا، يعني هو صاحب القصة حدثت له مع عمر رضي الله عنه، لم تكن هناك واسطة بينه وبين عمر، قد ينساها، قد يخطئ في حفظها إلى آخر ذلك، بل هو صاحب هذه القصة، وبالتالي والله تعالى أعلم، يعني هو صاحب هذه القصة، ويبعد أن يدخل فيها ما خطأ والنسيان والسهو وسوء الحفظ ونحو ذلك، وبالتالي فأنا والله تعالى أعلم، يعني أؤيد قول من قال من العلماء أن هذه القصة ثابتة عن عمر، يعني قصة حماس مع عمر رضي الله عنه قصة ثابتة. ثم في نهاية المطاف إذا سلمنا بأنها ليست ثابتة، أولا يعني هناك أثر صحيح آخر عن عمر يدل على أنه كان يأخذ مال زكاة من تجار مسلمين، ثم هب أن هذا الأثر لم يصح عن عمر فقد صح عن ابنه، وطبعا هذا يعني أثر ابن عمر يصححه حتى شيخنا الألباني رحمه الله صح يعني بإسناد صحيح كالشمس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس في عرض زكاة إلا أن يراد للتجار، ليس في عرض زكاة إلا أن يراد للتجار. وطبعا احنا باش نثبت مسألة يعني باش نثبت مسألة معينة من فتاوى الصحابة رضي الله عنه فليس من اللازم أن يثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، فإذا ثبت عن صحابي آخر كابن عمر فهو كثبوته عن عمر ولا فقط. إذا هذه خلاصة يعني الرد عن قول هذا القائل وما نقل عن عمر مع حماس ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله للجهالة. يقول فما هو دليل الوجوب يا شيخ؟ طبعا عود للدرس كما قلنا دليل الوجوب هو الآية مع تفسير مجاهد وإجماع العلماء وفتاوى الصحابة، إذا كان هذا متفق الله يعين. يقول إذا استأجر رجل أرضا أو اشتراها ووجد فيه ركازا، لمن يكون هذا الركاز؟ الله أعلم، تفصل معنا الله أعلم. يقول إذا كان يجوز إخراج الزكاة من العروض مطلقا بدون قيود، فهل بائع البراغي أو العجلات يخرج منها مع العلم أنها لا تنفع الفقراء؟ فبهذا الكلام الفتوى فسوف يقول تجد أنا أخرج العجلات لأنه يجوز ثم لا يجوز. يخرج براغي، يخرج براغي من وراء المشكلات، علاش نعقد الأمور على رحم؟ شددوا فشدد الله عليه. شخص عنده محل بيع التبغ والكبريت، أي مكتبة بيع كراريس وأقلام وروائح، فهذا كيف يخرج زكاة العروض؟ وهل تجب عليه زكاة في ماله فيما لا يحل بيعه؟ طبعا احنا ما نقولوش لتاجر يبيع الدخان وغير ذلك نقول له زكي التجارة، لأن هذه التجارة مهما زكاها فلن تزكوها لأنها حرام، والحرام لا يزكو، فمثل هذا يؤمر بأن يتوب من ذلك، يؤمر بأن يتوب من ذلك ويتخلص من ماله الحرام، الله أعلم. كيف يفعل من تعذر عليه تقدير إحصاء عروضه لكثرتها وصغارها؟ طبعا يخرج زكاته بالتقريب، يخرج زكاته بالتقريب، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول إذا كان التاجر له المال وله السلعة، له المال وله السلعة، فماذا الأصل؟ طبعا لو أخرج من المال طبعا كما قلنا هذا هو الأفضل بلا شك، وهذا الذي لا خلاف بين العلماء في أن ذلك يجزئه. يقول إذا وجدنا كنزا عليه علامات الإسلام لكن من عهد بعيد جدا كان يكون للعهد الأموي، فهل يكون هذا لقطة أو كنزا؟ طبعا نفرقنا بين الكنز واللقطة، فما عليه علامات الإسلام فهو لقطة حتى لو كان يعني صاحبه يعني بعيد العهد هو لقطة يعرفها، قد يظهر ورثتها، قد يكون لها ورثة، المهم يعرفها، فإذا لم يظهر مالكها بعد سنة بإمكانه أن يستفيد منها. يقول حكى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حكى الخلاف في عروض التجارة، فقال وقد قال بعض من يتكلم في الفقه لا زكاة في أموال التجارة واحتج بأنه، فهل يكون هذا خارم للإجماع؟ أقول أبو عبيد نفسه لم يعتد بقول هذا القائل، أبو عبيد نفسه الذي نقل هذا النقل لم يعتد بهذا النقل، وهو نفسه من يعني نقل الإجماع ونص رحمه الله على أن من خالف في ذلك فهو مسبوق بالإجماع والله أعلم. يقول هل إذا كان هذا الحد لرجل كافر جاهل ولكنه معلوم؟ أقول كما أجبنا على هذا السؤال، إذا كان هذا المال لكافر وكان يعني مال هذا الكافر معصوم، فإذا عرف صاحبه فإنه يعني يرد عليه. هذا ما يتعلق بالأسئلة، يعني أسئلة الدرس الماضي. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.